أن أكلم الشيخ محمد العثيمين أو بعض المشايخ البارزين وتوجه له يعني كلام يعني مباشر من قبلهم، حتى أصور يعني لعلها شيء من العلاج. إذا الأخ يعطيني. طيب هو اجتمع مع المشايخ الفاضل؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إذا الأخ يعطيني. طيب هو اجتمع مع المشايخ الفاضل؟ من مشايخ الشيخ محمد. نعم. ولكن ما يخفى عليك يا شيخ بالنسبة لعلماء أهل النجد من ناحية الحديثية بضاعتهم يعني الاسم أظن معروف، لأنه الشيخ عبد الله السعد هو الذي ينشط الآن في نشر هذا المنهج، ويقول يعني وله شرح لدروس من كتاب شرح العلل لابن رجب